قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إن الله جل وعلا أكرم نبيه بهذا الكتاب، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن هذا الوحي لا يزال متلوا، لا يزال حيا فينا. واعلموا أن فيكم رسول الله بما جاء به من كتاب وبما أنطقه الله به من سنة، لا يزال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات السابقات انقضت بانقضاء زمانها، انتهت بانتهاء عهدها، وأصبحت خبرا ينقل ورواية تحكى. أما القرآن الكريم لا يزال بين أظهرنا معجزا، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن الله جل وعلا يقول لنبيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إن الجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان، كما يكون بالسيف يكون بالقلم، يكون بالحجة والبيان. ثم تعرض بعض الشبهات. في زمن المأمون ارتد أحد الناس، فجيء به إلى المأمون، فلما مثل بين يديه أراد أن يعذر إلى الله بشأنه قبل أن يقيم عليه الحد. قال له: ما أوحشك من هذا الدين؟ ما الذي حملك على مفارقته؟ فقال له: دينكم واحد، وإلهكم واحد، ورسولكم واحد، وكتابكم واحد، وقبلتكم واحدة، ما هذه الاختلافات؟ ما هذه التشرذمات؟ ما هذه المذاهب؟ هذا الذي أوحشني من الدين وحملني على مفارقته. فقال له: يا ولدي، لأن أستحييك بالحق أحب إلي من أن أقتلك بالحق، لأن أقيلك بالبراءة أحب إلي من أن أقتلك بالتهمة. ثم أخذ يحاوره لكي يرده ولكي يجلي له هذا الذي التبس عليه. نعم، قاله: أما الاختلافات عندنا فهي نوعان، اختلاف تنوع كاختلافنا في صيغ الأذان والإقامة، هذا يؤذن مثنى ويقيم مثنى، هذا يؤذن مثنى ويقيم فرادى، اختلافنا في صيغ الوتر، هذا يصلي ثلاثا بتشهد واحد، أو يصليهما بتشهدين، أو يصلي خمسة بتشهد واحد وسبعة بتشهد واحد، صيغ مختلفة ليس بينها تضاد، هذا اختلاف تنوع، وكل ذلك سنة، وكل ذلك مأثور، وكل ذلك صحيح الاتباع، لا يتعايرون ولا يتعايبون. أنت تشهد ذلك عيانا وأنت تراقبه تبيانا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: اختلاف من جنس اختلافنا في تأويل آية من كتاب ربنا أو سنة من سنن نبينا، مع اتفاقنا على أصل التنزيل وعلى أصل الخبر. هذه آية من عند الله، هذا حديث قاله رسول الله، لكن الاختلاف في تفسيره، لكن الاختلاف في تأويله. فإن كنت تعيب هذا على الإسلام فقد وجب أن تكون ألفاظ التوراة والإنجيل جميعا لاختلاف بينها، وأن يكون اليهود والنصارى جميعا لاختلاف بينهم، وأن ترجع إلى لغة لاختلاف بين ألفاظها قط. وما هكذا بنى الله الدنيا. لو أراد ربك أن يجعل القرآن كله والسنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكنه جعل من نصوص الوحيين ما هو قطعي في دلالته لتجتمع الأمة عليه، وجعل من نصوصهما ما هو ظني متشابه في دلالته لكي يمثل دائرة السعة والمرونة في هذه الأمة. إن ضاق بها الأمر في مذهب التمست السعة والمرونة في مذهب آخر، وبهذا يتحقق خلود هذه الشريعة ويتحقق استيعابها لمصالح الناس على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. وتصح هذه المقولة: صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، بل الأصح والأضبط أن يقال لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بشريعة الله عز وجل. إن الفرق بين الشريعة والأهواء البشرية كالفرق بين الخالق والمخلوق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ساعتها قال هذا الولد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا صدق، وأشهد أن عيسى عبده ورسوله، وأشهد أنك أمير المؤمنين حقا. انتبه، لأن أقيلك بالبراءة أحب إلي من أن أقتلك بالتهمة، لأن أستحيك بالحق أحب إلي من أن أقتلك بالحق. الحجة تقاوم الشبهة. دايما يقال من تتوارد على أذهانهم بعض الشبهات إن كانت عارضة سانحة نقول له اقطع مبادئها، لا تلتفت إليها، لا تركض خلفها، وقل الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، واعلم أن مدافعتك لها وأن استبسالك في ردها ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان. الصحابة شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لنجد في نفوسنا ما نتعظمه، ما يود أحدنا لو يخر من جبل ولا يجده. فقال: أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان، أي إن مدافعتكم له واستبسالكم في رده وثباتكم على الحق الذي عندكم ذلك محض الإيمان، ليس ورود الشبهة محض الإيمان، وإنما مقاومتها ومدافعتها ومغالبتها ذلك محض الإيمان. لقطة أخرى من لقطات تاريخنا في مجال المجاهدة بالقرآن: القاضي أبو بكر الباقلاني، وكان إمام الناس في زمانه، أرسله عضد الدولة إلى ملك الروم في مناظرة بين الإسلام والنصرانية. فلما ذهب بعد قصة طويلة، وكان أراد ملك الروم أن قال له اخلعوا العمامة والبسوا حاجة خفيفة، يعني أراد ثم اخلعوا أحذيتكم، نوع من أنواع التعظيم للملك ألا تدخل بعمامة كبيرة وألا تدخل منتعلا في مجلسه. فقاله: هذه هيئتنا، والرسل جرت عادة الدول والأمم أن تعظم الرسل وأن تكرم السفراء، فإن قبلتنا بهيئتنا دخلنا، وإلا فهذه كتبنا اقرأها ثم رد عليها متى شئت وسوف نرجع من حيث جئنا. بعد أخذ ورد أذن لهم ثم بدأ الحوار. قال له: تقولون انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، كم عدد هؤلاء الذين رأوا انشقاق القمر؟ يعني لماذا لم يره الفرس ولم يره الروم ولم يره اليهود ولم يره النصارى؟ وفي نسبة خاصة، في علاقة خاصة بينكم وبين القمر ينشق، لا يراه إلا حفنة منكم في الجزيرة. قال انشق القمر، هكذا أخبرنا ربنا وهكذا نطق كتابنا، وقد رآه من كان متأهبا لمشاهدته عند انشقاقه. وإني سائلك، هل تؤمن بنزول المائدة على المسيح إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وفي النهاية قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه المائدة نزلت؟ نعم نزلت. طب لماذا لم يرها اليهود؟ ولماذا لم يرها المجوس؟ ولماذا لم يرها الملاحدة بجواركم؟ هل بينكم وبين المائدة نسبة؟ لا يراها إلا حفنة منكم. جوابكم عن هذا جوابنا عن تلك. فقال له المسيح ماذا تقولون في المسيح؟ فقالوا إنه عبد الله ورسوله، إنه روح منه، إنه كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو عبد مخلوق، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال له ولكن المسيح يخلق، المسيح يحيي الموتى، المسيح يبرئ الأكمه والأبرص، هذه صفات الخالق وليست صفات المخلوق، بهذا نطق كتابكم وهذا الذي بلغه نبيكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قال له عجيب، هل تقرأ القرآن؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. فالله جل وعلا بين أن كل ما أجراه على يد المسيح كان بإذنه. ثم قال له هل تعلم أن موسى ضرب البحر بعصاه فانشق؟ هل تستطيع أن تقول إن الذي فلق البحر موسى، إن الذي جعل فيه 12 طريقا كان موسى؟ هل تستطيع أن تقول هذا؟ هل تستطيع أن تقول إن موسى هو الذي جعل عصاه حية تسعى تلتقم ثعابين السحار جميعا فتفنيهم في لحظة واحدة؟ جوابك عن هذه نعم جواب عن تلك. إن الله يجري المعجزات والآيات الخوارق على أيدي أنبيائه لكي يصدقهم في دعواهم الرسالة، كأن المعجزة تقول صدق عبدي فيما يبلغ عني. يأتي الرسول فيقول أنا رسول من عند الله، ما بينتك على رسالتك؟ ما دليلك على دعواك؟ يقول هذه هي البينة. فالبينة تقوم مقام صدق عبدي فيما يبلغ عني. فسألوا فقالوا طب ماذا تقولون، ما الذي حدث مع زوجة نبيكم؟ كأنهم يريدون أن يعرضوا بحادثة الإفك التي رمى بها المنافقون أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. فقاله إنهما امرأتان، إحداهما أنجبت ولم تتزوج، والثانية تزوجت ولم تنجب، لكنكم اتهمتم التي تزوجت ولم تنجب وبرأتم الثانية، بينما نحن في كتابنا برأ الله كلتيهما ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما أمنا عائشة الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فبهت الذي كفر. أحبتي في الله، لم ينهزم الحق في معركة الكلمة أبدا، في معركة البيان لا يزال الحق منصورا، ولا تزال رايته مرفوعة خفاقة، ولا يزال ورثة الأنبياء بالمرصاد لكل شبهة ولكل ناعق. وكان ابن عباس يقول إن الشيطان لا يحب هلاك أحد في الأرض أكثر مما يحب هلاكي. قيل هو لما؟ قال إنه لا يبتدع البدعة في مشرق أو في مغرب فلا تصل إلي حتى أقف لها وأنكرها وأردها وأدحضها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh started by reminding us of the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم who said that there is no prophet before me who were given the miracles except so that people will believe in it. And I was given the miracle of the inspiration that I'm hoping that I will be the most followed at the Day of Judgment. And the miracles or the signs of Allah Azza wa Jal comes according to what people at that era or at that time they are excellent in. Like at the time of Isa alayhi salam, medicine was widespread. People were the best in medicine. At the time of Musa alayhi salam, magic was widespread and people know a lot of things about magic. So Allah came with these miracles to challenge so they could know that this is the truth. Because if they're not think, then the miracle will come to show that this prophet is a messenger or a prophet from Allah Azza wa Jal. And Allah Azza wa Jal has honored Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with this book, Al-Quran, that will exist until the Day of Judgment. It will continue to be recited until the Day of Judgment. All the previous miracles, they stopped at the time. And now people talk about them as something part of history. Or a narration they heard about and they talk about it. But the Quran will continue to be recited until the Day of Judgment. Allah Azza wa Jal told the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when he is fighting and struggling against the disbelievers to struggle with them with the tongue, with the debate, with convincing them, with debating them, with the knowledge. And this is as equal as good as fighting with a sword. When you make da'wah to Allah Azza wa Jal with your tongue, it's as equal as making the fight with a sword. And there is, you know, the things that are doubtful. And the Sheikh has told us about an incident that happened at the time of Al-Ma'mun when he dealt with the person who reverted from Islam, who rejected Islam after he was a Muslim. And when they brought him to him so he could kill him or do Allah's law on him, he wanted to debate him. He wanted to give him a chance to come back. And he told him that it is more beloved to me to free you, that you come back as a Muslim, than to kill you. And but I wanted to know what made you leave Islam. So the man told him that It is one religion, one God, one prophet, one book. However, there is diversity. There is differences between people. They're not the same. And he's talking about the differences in the school of thought. So he told him, well, I'll explain to you. These differences are two types. Either the type that has different variety of it, like we have different variety of making the adhan, where we repeat the things once, and when we make the iqama, we do it twice in the adhan, and when we do the iqama, we could do it once, or we could do it twice, and so on. Or when we pray witr, we could pray one rak'ah, three, five, seven, but all these varieties, they are come from one source, which is something that Prophet ﷺ did. So there is no doubt about where it came from or that it is authentic, but there is a variety. We have flexibility in it. The other one is in the interpretation of the ayah in the Quran or of a hadith of the Prophet ﷺ. But we all agree that the source is authentic. This is a Quran. This is an ayah. This is a hadith of the Prophet ﷺ. But the difference is on how we interpret that ayah or that hadith. And this is what gave us a variety of good things. And if the Jews and the Christians, they are mocking us about these differences, Allah Azza wa Jal would have made it one language where there is no misinterpretation about it. But Allah Azza wa Jal made certain things are firm, so we are all united about them. We are only one body in them. And there is some that He made it up to us to interpret them because out of Allah's mercy on us. So you could find that Islam fits so many places, so many times. Islam is not restricted to one era, one time, or one place. It fits in all places and all times. So for those who have doubts or who are hit by doubts, they need to always reject them from the beginning, not to follow their thoughts in them. And if you find yourself thinking about it and rejecting and defending yourself against all these doubts, remember, this is the core of your faith. This is the core of anybody's faith. Just like the companions who came to the Prophet ﷺ. And they are complaining to him that they had certain issues they're thinking about. They're too afraid of discussing it. Because they think that they might leave Islam out of the way they have those thoughts. But they always reject them. They always fight them. So he عليه الصلاة والسلام told them, you do that? You really rejecting these things? You are fighting them? This is the core of Iman. This is the core of faith. So he's giving them a glad tidings that this is the best that they could do. The Sheikh told us in the history about Abu Bakr al-Baqlani when he was sent to the king of Rome so he could debate the priests and the about Islam and Christianity. When they arrived, the king wanted to humiliate them. He told them, oh, you have to leave whatever your head garment is. You have to leave your shoes off so you could honor the king to be in his presence. So they refused. They said, well, it is the tradition that when the messengers come, they will be accepted. They will be honored not to be humiliated. So this is our book. Whenever you're ready, we'll reply. You could reply to us. So finally, he allowed that debate to come in. And the first thing they told him, how come you say in the Quran that the moon was split in half and the hour is getting close? How come this splitting was only available at the people of the Arabian Peninsula? Nobody saw it in Rome. Nobody saw it in Persia. Nobody saw it in other places. So Abu Bakr al-Baqlani, he replied, he said, well, do you, as a Christian, believe that Allah had descended the dinner table on Isa alayhi salam and his disciples? He said, yes. He said, well, how come nobody saw that? Is it, how come no Jew, nobody in any other places knew about it, saw this? Not even the people in that city or that area. Only the disciples who were with Isa alayhi salam. So is it just for you or is it for everybody? So this is why Allah Azza wa Jal showed the moon only to the people of the Arabic Peninsula. Because that concerned them at that time. And then he told him that Al-Masih Isa alayhi salam is the slave of Allah and his messenger, his word. He said he gave it to Maryam and stole from him. And he do not feel arrogant to be a slave to Allah Azza wa Jal. Then they told him, well, Isa alayhi salam, he creates the bird, it's mentioned in the Quran. He bring the dead to life. He heal the sick. He prevent this and that. And how could you equate, as it says in the Quran, the creator with the creations? He is a creator, so he must be a god. You cannot make him a human being. So the reply was, well, if you're reading the Quran, it's good that you're reading the Quran, but you need to finish reading the Quran. All these signs that you're talking about that Isa did, he did it with the permission of Allah the Almighty. He did not do it by himself. And to make it closer to his mind, he told him, did Musa, peace be upon him, when he hit the stick that he had on the sea and split in two halves, and there was like 12 ways to go through, did he do it or Allah did it? When Musa alayhi salam threw his stick and it ate all the other ropes and sticks that the magicians did he do it or Allah did? So it does not mean that the person that Isa alayhi salam is a god. Allah Azza wa Jal give the miracles and the signs to prove that these are messengers of Allah that you need to follow. You have to believe in. Then he told him about the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha. About, he mentioned the incident that happened. So he replied, he said, there are two women. One of them is married and did not have kids. But the other one was not married, but she has a son. What did you do when you accused her of the wrong things? In our religion, in the Quran, Allah Azza wa Jal made them both free from all the false accusations that you are accusing them. In summary, debating people with the truth on the tongue is as equal as fighting them in the sake of Allah. And the truth will be very clear when we debate people with the tongue. And we are concerned about enhancing our ways on debating people with the tongue. Of knowledge, of spreading the word of Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas used to say that the devil is more beloved to see me dead than anybody on earth. They asked him why. He said, because if he initiated any innovation anywhere on the earth, when it reached me, I will fight it with the word of Allah. I will clarify it so people will not follow it. May Allah make us among those who follow the truth and obey with it. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.